غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفا، فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها من بناء حط خط تحت الكلام ده يا ولد، لأن ده بيعلمك إزاي تفكر في الشعر. المعاني اللطيفة أنا أعتبر إن هذه الجملة بتبين لي كيف أدرس القصيدة. ما هو أنت كلام العلماء مفاتيح للعلم، ما فيش عالم بيضع لك العلم الذي يغنيك، إنما كل عالم بيضع لك مفتاحا لتفتح الباب وتستخرج الذي يغنيك. ليس هناك عالم يضع بين يديك الذي يغنيك، وإنما كل عالم يضع مفتاحا في يدك لتفتح الباب وتستخرج. كيف مثال ذلك في هذه الجملة؟ عبد الخير بيقول لي شوف البيت الثاني كيف رتب على البيت الأول، والبيت الثالث كيف رتب على البيت الثاني، وسكت. علي أنا بقت أشوف البيت الرابع كيف رتب، والخامس كيف رتب، واستمر في القصيدة وأبين وجه ترتيب المعاني، وأبين إيه. وإذا كان ترتيب المعاني فيه غموض وخفاء، علي ان انا احل هذا الغموض وهذا الخفاء. ها ها ها. واذا كان ايه ترتيب المعاني ايه فيه غموض، علي ان انا احل. وانا بين يدي كلمه السكاك اللي انتم ما بتقولوش الله يرحمه، فبتظنون عليه بالدعاء بالرحمه. بيقول العربي لا يقول زيد كاتب وطويل، لانه لا مناسبه بين الطول والكتابه، وإنما يقول زيد شاعر وكاتب، لأن كلام العرب لابد أن تكون بينه مناسبة، وشعر كبعر الكبش، وإلى آخر ما قالوا في عدم التناسب. فكأنني إذا وجدت بيت لا يتناسب مع الذي قبله اجتهدت في أن أتأكد في بيت ساقط ولا لا. ما فيش بيت ساقط، أتأكد اجتهد في أن أستخرج هذه، وهكذا. يبقى كان عبد القاهر في الجملة التي قرأها قرأها عصام الآن بيديني مفتاح لفهم القصة من زاوية معينة، زاوية ترتيب المعاني وبناء كل معنى على الذي قبله. خلاص انتهينا. يبقى ما فيش داعي انك يا عصام تتفلسف وتقول والله البلاغه نظره جزئيه وتبحث، حكم كل علم فيه اشياء ضعيفه، فاهم كلامي؟ وكل عالم له غفلات، والتفهيم اللي ما لهمش علاقه بالعلم اللي دخلوا يبحثوا عن الغفلات ويشوهوا صور العلم، زي اللي بيبحث عن ما اعرفش بتاع، زي اللي ما انتم سامعينها. ما فيش داعي، لان اكره ذكر هذا السخف، اكره ذكر هذا السخف في مجالس العلم. وانتم تسمعوا ان كانت لكم اذن تسمع، فده غلط. فانما تقول ليش يعني، انا اعتقد ان الجمله اللي قراها عصام دي ترتيب الثاني على الاول والثالث على الثاني، دي تنفي القول بان البلاغه دراسه جزئيه. ليه؟ لانه ما قالكش والله كمل، لانه ما دام ذكر لي ترتيب الاول على الثاني وترتيب الثاني على الثالث، يبقى علي انا اذكر ترتيب الرابع على الثالث والخامس، وهكذا. والترتيب يعني البناء المعنوي للقصيده، يعني بناء القصيده بناء متماسكا، بناء القصيده بناء متماسكا. لها رأس اللي هو المطلع الذي فيه معنى متضمن لكل ما في القصيدة، زي ما قلت لكم من أم أوفى دمنة لم تكلمي، تكاد تكون هذه رأس كل ما في معلقة زهير خارج من خواطر هذه الرأس. وفي النهاية يقول أبياتا يرجع بها العجز على لكن ده قصيدة عجيبة جدا جدا. يعني هما علاقة المطالع بالمقاصد وعلاقة المطالع بالمقاصد. علاقة الايه؟ وعلاقة المطالع بالمقاطع، بالمقاطع اللي هي الخواتيم. يبقى كأن فيه روابط تشد الرأس بالوسط، ثم تشد الوسط والرأس بالخواتيم. بس يلا مفيش داعي. وبدل ما تشغل نفسك يا عبد السميع، فاهم كلامي، بالنيل من العلم، اشغل نفسك بإتمام ما بدأوه. فاهم كلامي؟ ها؟ انت واخد بالك ولا ايه؟ ها؟ بدل ايه؟ تشغل نفسك يا دكتور زعيط، تفهم كلامي؟ بالايه؟ بالهجوم على اهل العلم وانهم لم يقولوا. قل انت. قل رحم الله الذين ماتوا وقالوا ما قالوا، وغفر الله لنا ولهم، والحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين. ثم ابدا اشتغل. انما شغلتك يا زعيط النيل من الشافعي اللي قالوا عنه انه من نعم الله على هذه الامه، والذي قالوا عنه انه ان علماءنا الطبقه التي تلي الانبياء، ان ايه؟ ولذلك كان لما قرات كلمه عن ابي عبيد القاسم بن سلام يعني ما قدرتش. ايوه كان ايه؟ ايوه صدقني انا يعني امتلت عيني بالدموع، لان جلال نبوة. وخصوصا لما فضلت الدكتور زعيط، ها انت فاهم كلامي، يخبط في رؤوس هؤلاء، في رؤوس هؤلاء الأجلة. وبعدين مش المشكلة ان هو زعيط بيخبط ولا الكلاب اللي حوله زعيط، المشكلة الجيل اللي سنه 10 سنين. ها؟ وإن زعيط يقول، ومن حقه أن يقول، وليس من حق أحد. اتكلم يا ولد، تفهم كلام والله؟ وزيك نسأل الله السلام. مرحلة مضببة مليئة بالضباب. يلا.